السلامة والله ما قطيت الدم هنا ويوم القيامة يا زين نشيت تسمع وسلك طريق السلامة والله ما قطيت الدم هنا ويوم القيامة طريقة المصطفى حمد طريق كله هداية حاوي على كل مقصد ترعى عين العناد طريقة المصطفى حمار طريق كله هداية حاوي على كل مقصد ترعى عين العناد يا زين يا زين يا زين اسلك طريق السلام سويعات عمرك تعيش في عشاني يا زين يا زين يا زين اسم الطريق طريق كله